الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان الذي أوتي جوامع الكلم وفص الخطاب. أما بعد، حديثنا اليوم مع الإمام ابن هشام في مباحث بدأ بباب المرفوعات. الإمام ابن هشام صاحب منهجية علمية، ما بدأ كتابه شرح شذور الذهب بالحديث عن المرفوعات المنصوبات المجرورات، لا، ماذا فعل؟ قدم لأهل العلم مقدمة نحوية في غاية البساطة والتيسير، بيّن في هذه المقدمة النحوية علامات الاسم، مزايا الأسماء، علامات الأفعال، مزايا الأفعال، مزايا الحروف، بيّن لنا بحثاً مستفيضاً عن المعارف، ما أشكال المعارف، وهي لبنات أساسية في دروسنا الآن. ما بدأ إلا بمقدمات راسخة، الآن ترسخت لدى طالب العلم، ترسخ مفهوم الاسم، ترسخ مفهوم الفعل، ترسخ مفهوم الحرف. الآن بعد ذلك قال له: الآن تستطيع أن تبدأ البناء. الآن كالمهندس، المهندس يبدأ بمخطط، بعد ذلك تجميع الأدوات الأساسية للبناء. جاء أي دور البناء، وكما تعلمون هذا الدرس 48 من هذا الكتاب الجليل. ماذا قال الإمام ابن هشام رحمه الله؟ باب المرفوعات، باب المرفوعات. ثم قلت: باب المرفوعات عشرة، المرفوعات عشرة، أحدها الفاعل وهو ما قدم الفعل أو شبهه عليه وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه، كعلم زيد ومات بكر وضرب عمرو ومختلف ألوانه. وأقول، هذا المتن الذي هو في غاية الإيجاز، ثلاثة أسطر في تعريف الفاعل. وأقول: شرعت من هنا في ذكر أنواع المعربات، وبدأت منها بالمرفوعات لأنها أركان الإسناد. المرفوعات أركان الإسناد. اختيار ابن هشام لكلمة شرعت معناها له عمل أسسه ليبين لنا مقدمة جليلة عن أصول النحو، تقسيم الكلام. جاءت كلمة شرعت، ما جاءت أول الكلام؟ أحذوا، شرعت من هنا، بعد أن ذكر المقدمات الواسعة المهمة التوضيحية في بيان أقسام الاسم، الفعل، الحرف، علامات الاسم، المعارف بكاملها. قال: وأقول شرعت من هنا في ذكر أنواع المعربات، وبدأت منها بالمرفوعات لأنها أركان الإسناد. مر معنا أيها الأكارم عماد كلام العرب: الجملة الإسمية والجملة الفعلية، هذه أركان الكلام العربي. الركن الأول جملة إسمية، مبتدأ وخبر، عمادها مبتدأ وخبر. الجملة الفعلية عمادها، أساسها، مكوناتها الفعل والفاعل، أيا كان هذا الفعل، الفعل التام، الفعل الناقص، الفعل الجامد، أيا كان هذا الفعل، ماذا نقول؟ جملة فعلية. هذه أركان الكلام. القطب الأول جملة إسمية مبتدأ وخبر، بعد ذلك الجملة الفعلية. ذلك حين قال: وبدأت منها بالمرفوعات لأنها أركان الإسناد. طبعا يستطرد الإمام ابن هشام والشيخ عبد الغني الدقر رحمه الله جعل هذا الاستطراد في الحاشية في كتابنا، قال: والضمير في قولي وهو للفاعل، وقولي ما قدم الفعل أو شبهه عليه مخرج لنحو زيد قام. ما الفرق بين قام زيد وزيد قام من حيث الصناعة النحوية؟ من حيث الصناعة النحوية قام زيد فعل وفاعل، زيد قام، زيد الآن مبتدأ وجملة قام خبر، هذه الصناعة النحوية. ذلك حين قال مخرج ماذا أخرج؟ زيد قام، وزيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر. هذه الأنفرقة خارجة عن درسنا في حديثنا عن الفاعل. قال: فإن زيدا فيهما أسند إليه الفعل وشبهه، شبهه اسم الفاعل أو شبهه أو كلاهما صحيح، لكن هنا بما أن أتى بعبارتين قال أسند الفعل، أسند إليه الفعل وشبهه، أتى بعبارتين بحاجة إلى الواو، والصواب وشبهه، ولكنهما لم يقدما عليه، لم يقدما عليه، ولا بد من هذا القيد في المطولات. أيها الأكارم، في المطولات سنجد بعض آراء لعلماء الكوفة. عند الكوفيين أجازوا تقديم الفاعل في المطولات، حين ندرس مسائل الخلاف بين علماء البصرة وبين علماء الكوفة، وهما أساس النحو العربي. علماء الكوفة ماذا؟ من مذهبهم تقديم الفاعل. علماء البصرة هل يقدم عندهم الفاعل؟ قال: يقدم في الضرورة الشعرية. متى يقدم الفاعل عند علماء البصرة؟ يقدم في الضرورة الشعرية. وعند النحويين بيت من الشعر، هذا البيت فيه كلام رائع، فيه كلام طويل، فيه كلام منصف، فيه كلام مقنع. هذا البيت يقول فيه الشاعر: صددت صددت فأطولت الصدود، صددت يخاطب المحبوبة، صددت فأطولت الصدود، وقلما وصال على طول الصدود يدوم، وقلما وصال على طول الصدود يدوم. أين الشاهد؟ وصال يدوم، وصال يدوم. قال الأعلم الشنتمري والإمام ابن عصفور، قالوا: وصال فاعل مقدم، وصال فاعل مقدم لأي فعل؟ يدوم. إذن في مجال الشعر نعم، ونسبوا هذا الرأي لسيبوي في قوله تعالى: إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت. هذا الأسلوب ورد في القرآن الكريم في أكثر من 20 آية، صحيح أم لا؟ يقول أحد العلماء حديث نبوي أظن: إذا أردتم، من أراد أن يرى الآخرة رأي العين أو القيامة رأي العين، فليقرأ سورة التكوير. أظن حديث نبوي: من أراد أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ سورة التكوير. ما بدايتها؟ إذا الشمس كورت. لاحظوا بقية الآيات بدأت باسم مرفوع، أكثر من 20 آية بهذه الصيغة: وإذا الموءودة سئلت، وإذا القبور بعثرت، وإذا البحار فجرت. يا ترى لدينا إعراب واحد مشهور لدينا، فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، هذا المشهور لدينا. لدى العلماء ولدى المعربين رأيان آخران. الرأي الثاني رأي علماء الكوفة ومعهم الأخفاش، قالوا مبتدأ، الله أكبر، الاسم المرفوع بعد إذا ما إعرابه مبتدأ. وهناك من نسب هذا الكلام لسيبويه، قال إن سيبويه إمام أهل البصرة، أجاز واستحسن أن يكون ما بعد إذا مبتدأ. كلام رائع. هنا روعة إيش؟ الإعراب. لا نكون جامدين على رأي واحد، كلنا يحفظ فاعل لفعل محذوف يفسره على العين والرأس، لكن عناية القرآن بهذا الاسم فجعله مبتدأ. الرأي الثالث، رأي الإمام الفراء، قال فاعل مقدم. ما رأيكم؟ الإمام الفراء كبار أهل الكوفة، إعراب السماء عنده فاعل مقدم. ودرسنا عن الفاعل، هذه جزئيات. الإمام ابن هشام رحمه الله في هذا الدرس وما بعده وما قبله يميل غالبا نحو آراء أهل البصرة. سجلوا هذه الفكرة، أغلب آراء الإمام ابن هشام تتوجه نحو آراء البصرة، وهذه الفكرة منه أيضا. قال لأن به يتميز الفاعل من المبتدأ، وقولي أسند إليه مخرج لنحو زيدا في قولك ضربت زيدا، عن زيدا مفعول به، الإسناد ليس لزيد، وأنا ضارب زيدا، زيدا مفعول به لاسم الفاعل ليس فيه إسناد. قال فإنه يصدق عليه فيهما أنه قدم عليه فعل أو شبهه. في ترتيب الكلام أصول الجملة الفعلية، الفعل أولا، الفاعل المفعول به، هذه أصول إيه؟ أصول الجملة الفعلية في ترتيبها. قال صحيح أن كلمة زيدا جاءت متأخرة، قال ولكنهما لم يسندا إليه في المثالين، وقولي على جهة قيامه به أو وقوعه منه مخرج لمفعول ما لم يسمى فاعله. هذه الصيغة ستمر معنا، معناها نائب الفاعل. سيبوي والفراء والمبرد والقدامى تسميتهم اسم لم يسمى فاعله. جاءنا الجرجاني، جاءنا ابن معطي، جاءنا ابن مالك، أبدعوا مصطلحا جديدا اسمه نائب الفاعل. إذن التسمية، تسمية نائب الفاعل، هل كانت من سيبوي؟ نعم، ولا من المبرد، ذكرها أول ما ذكرها أظن الإمام الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، له كتاب اسمه الجمل. عبد القاهر الجرجاني له كتاب اسمه الجمل، كتاب قيم جدا، كتاب تعليمي، الجمل في النحو. بعده الإمام ابن معطي الزواوي المغربي، صاحب الألفية المشهورة في النحو، لكن جاءت ألفية ابن مالك ماذا فعلت لألفية ابن معطي؟ حين قال فائقة، ألفية ابن معطي، الشهرة لمن؟ لألفية ابن مالك رحمه الله، رغم أن ألفية ابن معطي قيمة وقام على شروحها علماء، قيمة وواضحة، لكن الكتب لها حظوظ كما تعلمون. نعم. الثالث الإمام ابن مالك، هؤلاء هم أصحاب اصطلاح نائب فاعل. نعم. إذن مخرج لمفعول وقول على جهة قيامه به أو وقوعه منه، مخرج لمفعول ما لم يسمى فاعله، نحو ضرب زيد، ضرب مبني المجهول، زيد نائب فاعل، عليه وقع الفعل، لا أقيم الفعل منه وما صدر منه. وعمر مضروب غلامه، عمر مبتدأ مضروب خبر، مضروب من؟ غلامه نائب فاعل لاسم المفعول. ما العامل في نائب الفاعل الآن؟ اسم المفعول. سيمر معنا ما العامل في الفاعل بعد قليل، سيمر ما العامل في الفاعل. دائما الفعل، اللغة متنوعة متجددة. نعم. قال فزيد والغلام وإن صدق عليهما أنهما قدم عليهما فعل وشبهه. يأتي شارح ويقول شبه الفعل أي معناه، شبه ما يشبه الفعل، معنى الفعل اسم الفاعل يشبه الفاعل، يشبه الفعل، اسم الفعل يشبه الفعل بمعناه بدلالته. نعم. لكن هذا الإسناد على جهة الوقوع عليهما لا على جهة القيام به، كما في قولك علم زيد. علم زيد، صاحب العلم هو زيد، منه صدر علم زيد، أو الوقوع منه كما في قولك ضرب عمرو، صدر الوقوع منه. ولا يغيب عنا أيها الأكارم التمهيد الذي ذكرته لكم، ذكرت لكم تمهيدا رائعا. ماذا يعني العلماء حين ذكروا كلمة الفاعل؟ نحن مع ابن هشام ندرس مصطلحا نحويا، مع ابن هشام عالم العقيدة، لو سألنا ما الفاعل لهذا الكون، عالم ماذا يقول؟ الله سبحانه وتعالى. نسأل علماء البلاغة، بنى الأمير المدينة، قال هذا تعبير بلاغي، والأمير فاعل مجازي، كلامه صحيح أم لا؟ لاحظنا الآن مع ابن هشام نحن أمام نحو، مصطلحات نحوية. هناك فاعل معنوي، هناك فاعل مجازي، فاعل بلاغي. فما ربحت تجارتهم، التجارة هل لها فكر وعقل؟ ماذا نقول عن فما ربحت تجارتهم؟ فاعل مجازي وهكذا. إذن هنا مع ابن هشام خاصة مع مصطلحات نحوية. نعم. الآن قال ومثلت لما أسند إليه شبه الفعل بقوله تعالى مختلف ألوانه، مختلف ألوانه، هذا التركيب جزء من آية قرآنية. ألم تر أن أنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه كذلك. هذا لا، هذه بالنحل، هي بغيرها، هي بفاطر. مقصوده هنا سورة فاطر ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه كذلك. تصلح، هذا التعبير يصلح، لكن هنا في رابط سيأتي بعد قليل. قال مختلف ألوانه، فألوانه فاعل بمختلف، اسم الفاعل أخذ وكالة من الفعل. نعم، اسم الفاعل أخذ وكالة، هذه الوكالة خولته بالمعنى، خولته بالعمل النحوي. لو ما عندي مختلف ألوانه، اختلفت ألوانه، تختلف ألوانه، معنى ألوانه فاعل، لكن في التلاوة مختلف اسم فاعل، مختلف ألوانه، فألوانه فاعل لمختلف. لماذا؟ قال لأنه اسم فاعل فهو في معنى الفعل. أحبنا أيها الأكارم، والتقدير وصنف مختلف ألوانه، أي يختلف ألوانه أو تختلف ألوانه، كلاهما صحيح. فحذف الموصوف في الآية بلاغة، بلاغة حذف الموصوف، وأنيب الوصف، الوصف في مصطلح علماء النحو اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، هذا في مصطلحاتهم أيها الأكارم. قال وأنيب الوصف عن الفعل. وقوله تعالى كذلك، تطوع الإمام ابن هشام لإعراب الكلمة القرآنية في الآية القرآنية مختلف ألوانه كذلك، تطوع ليعرب كذلك، ماذا قال؟ أي اختلافا كالاختلاف المذكور في قوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الآية واضحة، فيها كلام رائع، بين قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، جاءت هذه الآية أيها الأكارم كأنها واسطة العقد. ما رأيكم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، جاءت كأنها واسطة العقد. بما سبقات؟ هل سبقات بحديث عن فقه، عن عبادة، عن لا، سبقت بحديث خالص عن الكون. ألم ترى أن أنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، حديث كامل عن الكون، عن الخلق العظيم للمولى سبحانه وتعالى. بعد ذلك ترسخ هذا الفكر، ترسخ تفكير العلماء، آمنوا الإيمان الراسخ، فجاء قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لم يقل الفقهاء، لم يقل النحويون، ماذا قال؟ العلماء. الآن ترسخت الخشية في نفوس وفي قلوب العلماء، كيف يترجمون هذه الخشية؟ كيف يترجمون هذه الخشية؟ جاء دور العبادة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يخافون يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كيف جاء؟ الله أكبر. لاحظنا أيها الأكارم مناسبة القرآن الكريم، ابن هشام فقط أراد جزئية واحدة أن يربط كلمة كذلك. في مغني اللبيب فائدة رائعة جدا، قال تنبيه، أغلب ما ورد في القرآن الكريم من كما أو كذلك أو الكاف، كما وأحسن كما أحسن الله إليك، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثالثا كلمة كذلك، وكذلك يجتبيك ربك. ماذا قال ابن هشام؟ وأعطانا مفتاحا لإعراب العشرات المئات. قال ما جاء في القرآن من كلمة الكاف وكما وكذلك لها إعرابان. الإعراب الأول عند سيبويه حال، ما إعرابه عند سيبويه؟ حال. الإعراب الثاني عند بقية المعربين صفة لموصوف مقدر، كهذه الآية. نحن كلام ابن هشام هنا تطوع للإعراب، انظروا ماذا قال. وقوله تعالى كذلك أي اختلافا، اختلافا هو مفعول مطلق، مفعول مطلق، اختلافا كالاختلاف الكاف صارت صفة. هل وجدنا كالاختلاف في الآية وجدنا كلمة كذلك؟ إذن ما إعراب كذلك في القرآن؟ عند السيبويه حال، وعند بقية المعربين صفة بمصدر مقدر. هذا مفتاح لكم. طالب العلم ماذا يفعل؟ يجمع الآيات التي فيها كما وكذلك، أو الآيات التي فيها إيش؟ الكاف. الإمام ابن هشام هنا كأنه قال: أنا أعطيتكم في دروسي القديمة ما يكفي من حديثي عن العامل في الفاعل، وحين قال: ومثلت لما أسند إليه شبه الفعل، أتى بشاهد واحد. هذا الشاهد الواحد يحتاج في درسنا إلى توسع، يحتاج إلى توسع. لو سألني طالب فقط الفاعل عامله الفعل، ما رأيكم؟ الفاعل فقط عامله الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر؟ لا، هذا العامل الأساسي، العامل الأساسي أنشط عامل عند علماء العربية الفعل، له قوة في العمل. ثانيا اسم الفاعل كهذه الآية، كهذه الآية وكقوله تعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أين الفاعل؟ أنت. ما عامله؟ اسم الفاعل. في كتب النحو يقولون: أقاطن قوم سلمى، أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، أين الشاهد؟ أقاطن قوم فاعل، ما العامل؟ اسم الفاعل. ثالثا الصفة المشبهة، الصفة المشبهة، نقول: زيد حسن أخلاقه، حسن خلقه. زيد مبتدأ، حسن صفة مشبهة، خلقه ما إعرابها؟ فاعل. ما عامله؟ الصفة المشبهة. المعري ماذا يقول في افتخاره؟ المعري: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، وإني وإن كنت الأخير زمانه، أين الشاهد؟ زمانه فاعل للصفة المشبهة. أمامي المصدر، هل يعمل المصدر ويحتاج إلى فاعل؟ هذا سؤال صعب. في القرآن الكريم: لا يحب الله الجهر، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ما العلاقة بين كلمة الجهر وبين كلمة من؟ من فاعل لكلمة الجهر، وكلمة الجهر مصدر. من خفايا إيش؟ أعاريب القرآن، من خفايا أعاريب القرآن. المصدر يحتاج إلى فاعل، نعم، هذه واحدة منهم. اسم التفضيل، اسم التفضيل هل يحتاج إلى فاعل؟ والشواهد في ذلك قليلة جدا. مسألة الكحل واحدة، نعم. من عبقرية ابن مالك رحمه الله، من عبقريته، دمج حين تحدث عن اسم التفضيل دمج بيتا من تأليفه، فماذا قال؟ قال: لن ترى في الناس من رفيقي، جعل الكاف هو قبل البيت ليربطها، كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق رضي الله عنه. الكاف للتشبيه، أراد أن يربط قاعدة ببيت من الشعر، فماذا قال؟ كاف تشبيه. لن ترى لن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. أولى به الفضل، الفضل فاعل، أين عامله اسم التفضيل؟ هذا لا يعرفه كثير من الناس. أولى به الفضل من الصديق. إذن أمامي الفعل، هذه مسألة أخرى. إذن أمامي الفعل بأنواعه، أمامي اسم الفاعل، أمامي الصفة المشبهة، أمامي اسم التفضيل، أمامي اسم الفعل. حين أقول حذاري، هيهات، هيهات لما توعدون، معي أنتم؟ هذه الشواهد بكاملها هي إيه؟ شواهد غنية في درسنا العامل والعامل في الفاعل. نكتفي بهذا القدر، نحن مع درس آخر إن شاء الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.